اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 80 من مجالس شرح المقدمة الأزهرية للجماعة الأزهرية، ونحن اليوم في اليوم 7 من شهر صفر عام 40 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الطلاق البدعي والطلاق السني بحسب ما يذكره الشيخ رحمه الله. الشيخ هنا حقيقة يعني ذكر مسائل سريعة من كتاب الطلاق، لم يفصل ولم يدخل في أمور كثيرة، وهذا يعني يناسب هذا المختصر الذي قصد منه فقط فتح ومضات على أبواب إن شاء الله ستأتي بعد ذلك في دراستنا للرسالة القيروانية بحول الله تعالى، ومرات يختصر من الرسالة القيروانية نفسها. يعني هو حتى هو صرح في بعض المسائل فقال قال في الرسالة هكذا، وأتى بالفصل أو بمقطع من الرسالة. فإذا هذه طريقته رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والطلاق لغة الانقطاع والذهاب، واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، وهذا أمر جعله الله تعالى بأيدي الأزواج دون الزوجات. هذا كله شرحناه وتكلمنا عنه في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو على قسمين، مباح وهو طلاق السنة، ومحظور وهو طلاق البدعة، وهو الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة. ولطلاق السنة شروط: أن تكون المطلقة ممن تحيض، وأن لا تكون حائضا ولا نفساء، وأن لا تكون في طهر لم يمس فيه، وأن يطلق في واحدة، عفوا، وأن تكون في طهر لم يمس فيه، وأن يطلق فيه واحدة. ومن قال لزوجتي أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. طيب، هذا شروع منه رحمه الله في ذكر الطلاق البدعي والطلاق السني. أخواني أحبة، مسائل الطلاق التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فصلتها آيات القرآن وفصلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لا مزيد عليه. ولذلك لم يعد هناك داع ليتعقب أي متعقب أو ليخترع من عنده شروطا ما أنزل الله بها من سلطان. فالأحكام واضحة وضوح الشمس، والعلماء رحمهم الله فصلوا هذه الأحكام أتم تفصيل في كتبهم، حتى إن مسائل النكاح والطلاق أخذت منهم نصيبا كبيرا في كتب الفقه يعني، وذلك نظرا لأن فيها نصوصا كثيرة مفصلة للأحكام الشرعية. يكفيكم أن هناك آيات كثيرة في سورة البقرة وسورة النساء وسورة الطلاق وغيرها تتحدث عن العديد من هذه الأحكام، فما عاد للمرء إلا أن يتفقه في تلك الأحكام ويعمل بها. ومع هذا كله فقد كانت هناك جهود كبيرة من الذين في قلوبهم مرض، ومن المنافقين، ومن أشباههم، وممن تأثر بهم تحت ضغط الهجوم الخارجي على أحكام الله عز وجل واتباعا لمقتضيات دولية أرادت أن تهدم الأسرة بأي وسيلة وتحت أي غطاء، فارتفعت عقيرة القوم بتغيير العديد من الأحكام الشرعية. وحيث إن هذه الأحكام من المفترض أنها ترجع إلى كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد أجهدوا أنفسهم حتى يبينوا أنهم لم يخرجوا عن الفقه الإسلامي فيما مالوا إليه وفيما اختاروه من أقوال، وأنهم لا زالوا ضمن الأفكار الإسلامية وضمن المذاهب الإسلامية. عموما دعونا نرى ما المقصود بالطلاق السني والطلاق البدعي. أما الطلاق السني فمعناه أنه الطلاق الشرعي الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن إذا تزوجنا تزوجنا على سنة الله ورسوله، يقول نكحت فلانة على سنة الله ورسوله، صح ولا لا؟ وإذا طلقنا فعلينا أن يكون طلاقنا على سنة الله ورسوله أيضا. فالذي أحل لك هذه وحرم عليك هذه إنما هو الله سبحانه وتعالى، والذي أجاز لك أن تنكح هذه بالشروط الفلانية ثم قال لك إن فعلت كيت وكيت وكيت فقد حرمت عليك هو الله سبحانه وتعالى. وإلا هذه الأحكام من أين لنا أن نأتي بها؟ فهي أحكام لا تخضع للعقل، ليست أحكاما خاضعة للمنطق والعقل، وإن كانت لا شك أنها لا تخرج عن المنطق والعقل يعني، لكن ليست مما يجتهد فيه الإنسان فيستخرج منه بعض الأحكام من عنده. واضح إخواني؟ فلنرى ما هو الطلاق السني الذي اختلف فيه، الذي ذكره العلماء رحمه الله. الطلاق السني هو الطلاق الذي أذن فيه الشرع، وهو الذي إن اتبعه الإنسان لم يندم قط، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال من اتبع سنة الطلاق لم يندم قط. هذا الطلاق لا يكون إلا إذا استوفى شروطا خمسة، هو المصنف رحمه الله ذكر بعض الشروط لم يستوفي كل الشروط، لكن هذه الشروط هي التي تجعل هذا الطلاق جائزا لا حرج فيه. وأما الطلاق البدعي فهو الطلاق الممنوع إما منع كراهة أو منع تحريم، إما منع كراهة أو منع تحريم بحسب ذلك كما قد نبينه إن شاء الله. ما هي هذه الشروط التي لا يكون الطلاق سنيا إلا بتوفرها؟ أولا أن يكون طلقة واحدة لا أكثر، بمعنى أن يقول لزوجته أنت طالق، لا أن يرمي عليها حفلة من الطلاقات فيقول لها أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق عدد نجوم السماء، أو أنت الطلاق بكذا وكذا، إلى غير ذلك من المصطلحات ومن الكلمات التي قد يتفوه بها الإنسان. ثم عندما يتحرج وتهدأ أعصابه يرجع إلى نفسه فيجد أنه قد تفوه بكلام عظيم ولا يدري كيف يخرج نفسه من الورطة، يذهب يتصل بالعلماء، يا سيدي يا شيخي فعلت حدث لي كيت وكيت، ماذا أفعل؟ هل يجوز لي كذا؟ لكن لو اتبع السنة ما حدث له هذا. لذلك على المرء أن يوطن نفسه على ألا يخرج هذه الكلمة من فيه، فإن كان ولا بد فاعلا فليكن بحسب هذا الذي نذكره. إذن الشرط الأول أن تكون طلقة واحدة، لا أن يستنفذ كل ما عنده من طلقات في كلمة واحدة، هذه واحدة. والدليل على ذلك قول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تصريح بإحسان، يعني أن الثالثة هي النهاية، هي البتة. إذا الطلاق مرتان يعني الطلاق المشروع هو مرتان. فأما من طلق مرة واحدة فاستنفذ كل طلاقاته فهذا لم يطلق مرتين ولا ثلاثا، هذا طلق مرة واحدة واستنفذ فيها كل شيء. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومعنى ذلك أن عليه في كل طلقة أن يستقبل العدة، فالطلاق هو الموجب للعدة. فإذا وقع الطلاق أولا ثم استرجع ثم ثانيا ثم استرجع ثم ثالثا فقد طلق للعدة. وأما إذا طلق في كلمة واحدة واستنفذ كل طلقاته فإنه لا يكون له نصيب في العدة حتى يسترجع المرأة، إنه فعل أمرا لم يكن مأمورا بفعله. وقال الله تبارك وتعالى: لا تدري في سورة الطلاق بداية الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ثم قال في آخر الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فما هو هذا الأمر الذي سيحدث بعد الذي فعل؟ ما عاد له شيء يفعله، انتهى. هذا وجه الدلالة، أنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، إن ندم ورجع إلى نفسه يمكنه أن يسترجع المرأة، لكنه إذا استنفذ ما بيده من طلقات فإنه لا يمكن. إذا ندم فسيندم ندامة الكسعي، هذا الكسعي يضرب به المثل في الشخص الذي ندم ندما لا مجال لتداركه. فكذلك في هذه الصورة. وقد حكي الإجماع على هذا الأمر، حكي الإجماع على أنه يحرم على المرء أن أو يكره للمرء أن يجمع كلمة الطلاق في الطلقات الثلاث في كلمة واحدة. وإن كان هذا الإجماع فيه نظر فإن الشافعية يجيزون ذلك، وأظن أيضا الظاهرية يجيزون ذلك. فإذا يعني القول بالإجماع ها هنا فيه نظر، لكنه قد حكي. وقد قال بعض أهل العلم، قد ناقش بعض أهل العلم ما ذكرناه ها هنا، يعني من أنه يجوز للمرء أن يطلق طلاقا ثلاثا لكلمة واحدة وأن ذلك لا يخالف السنة. وهذا مذهب الشافعية كما ذكرت لكم، فإنه احتج بأمور ولا مجال هنا لمناقشة هذه الأمور حقيقة. نحن هنا لسنا في معرض مناقشة الأقوال الأخرى ولا الترجيح بينها، نحن في معرض الاستدلال على ما نقول. الشرط الثاني من شروط طلاق السنة أن تكون طلقة كاملة، فلا يمكنه أو فلا يجوز له أن يقول لها أنت نصف طالقة. كيف نصف طالقة؟ هي الطلاق إما أنها طالقة أو غير طالقة، أو أنت ربع طالقة، لا يمكن هذا. والشرط الثالث أن يكون هذا الطلاق قد وقع في طهر لا في حيض ولا في نفاس. لما؟ لأن الرجل إذا طلق زوجته وهي في حيض أو نفاس تكون نفسه عازفة عنها. ولأننا إذا اعتبرنا أن القروء هي الأطهار، وحتى لو اعتبرنا أن القروء هي الحيض، فإنه يطيل عليها مدة عدتها، صح ولا لا؟ يطيل عليها مدة عدتها. فعلى ذلك نهى الشرع أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو وهي نفسا، وإنما ينتظر حتى تطهر فتكون نفسه مشتاقة لها مريدة لها، ثم عندئذ يطلق طلقة واحدة وهو يعي ما يقول. والدليل على ذلك قول عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن. فقال العلماء رحمهم الله: طلقوهن في قبل عدتهن، يعني مستقبلين للعدة. وبهذا جاء التفسير عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عن عبد الله بن دينار وهو مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عبد الله بن عمر يقرأ هذه الآية هكذا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن، يعني مستقبلين العدة. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ. فدل ذلك على أن السنة أن تطلق المرأة ليس في عدتها بل قبل عدتها، يعني تطلقها وهي طاهرة. ومن ذلك ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن تغيظ على ما فعل، غضب صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. واضح إخواني؟ وهذا الحديث في الموطأ وفي البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذه من أشهر القصص التي استفاد منها كثير من أحكام الطلاق، وهي طلاق عبد الله بن عمر لامرأته زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عبد الله بن عمر كان قد طلق زوجته زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يرجع تلك المرأة، فارتجعها ثانية. طيب، ارتجعها هل حسبت له الطلقة أم لم تحسب؟ الصواب الذي عليه الأصحاب وعليه جمهور العلماء أنها تحسب. وأما من قال إنها لا تحسب فقوله ضعيف، وإن كانوا قد استدلوا على أقوالهم بأدلة وتوجيهات وأمور يعني فيها قوة. فحقيقة القائل بذلك هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، متابعا لغيره من العلماء، لكن هو الذي شهر هذه المسألة وقال بها، وتابعه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في رسالته في أحكام الطلاق، وغيره يعني غير واحد من العلماء المعاصرين تابعوه في ذلك. وفي رواية لمسلم أنه قال: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب لهذا الفعل الذي فعله عبد الله بن عمر. فلذلك لولا أن هذا الفعل منهي عنه مكروه لما تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله، صلى الله عليه وسلم. إذن دل تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه قد فعل أمرا لم يكن له أن يفعله. وقد أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم، أجمع العلماء على أن طلاق المرأة الحائض محرم، يعني لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تطلق امرأتك وهي حائض. فإذا كان كذلك الأمر فإذن كل من طلق امرأته وهي حائض فقد طلق طلاق بدعة ولم يطلق طلاق سنة. وبالمقابل فالطلاق في الطهر الذي لم تمس فيه المرأة جائز بإجماع العلماء. الشرط الثالث من شروط الطلاق السني، نعم هناك أدلة أيضا أحب أن أنبه عليها، وهي أدلة تدل على تحريم الطلاق في الحيض وفي النفاس أيضا. من ذلك آية النفاس، آية الحيض، يعني النفاس له جميع أحكام الحيض كما لا يخفاكم، وقد هذا باتفاق العلماء لا يخالف الحيض إلا في المدة وفي في مدته، وإلا في بقية الأحكام كلها تنطبق عليه. فإذا الحيض والنفاس، النفاس مقيس على الحيض، فكل ما قلناه ونقوله في الحيض في سائر أبواب الفقه فهو منطبق على النفاس أيضا. الشرط الرابع أن لا يطأ المطلق مطلقته في الطهر الذي طلق فيه، يعني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أما أن يجامعها ثم يطلقها لا، أن يجامعها ثم يطلقها لا، هذا حرام. لما؟ لأنها قد تحمل فتطول عليها مدة العدة، وقد تحمل فيندم، خاصة إذا ضيع ما كان بيده من طلاق. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مره فليراجعها، كانت في الحيض، مره فليراجعها يعني يمسكها ثانية، فليمسكها حتى تطهر، إذا تطهر وتبقى طاهرا ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق. فبذلك يكون قد طلقها عن علم ومعرفة مما يريد أن يفعل. من الشروط أيضا أن يوقع أن لا يكون واقعا في عدتها من طلاق الرجعين قبل هذا الطلاق، يعني يرتجع لا أن يطلقها، فإذا دخلت في العدة طلق ثانية وهي في العدة ثم طلق، لأنه في هذه الحالة طلقها في غير، يعني لم تستقبل عدتها، هي لا زالت في عدتها الأولى وهو يطلقها، فأشبه ذلك الطلاق الثالث بكلمة واحدة، أو متابعة الطلقات في مجلس واحد نفس الشيء. إذن السنة أن ينتظر حتى تفوت عدتها، ثم إن شاء أرجعها، ثم إن شاء بعد ذلك طلق، وهكذا. فلا يطلق إلا في طهر لم يمس فيه وهو يدري ما يفعل، ولا يستنفذ طلقاته كلها، إنما يطلق طلقة ثم طلقة ثم طلقة. وذكروا شرطا سادسا، وهو ألا أن يوقع الطلاق على جملة المرأة لا على بعضها، قل يدك طالق رأسك طالق، يعني هذا أشبه ما يكون بالعبث. حقا هو المؤلف هنا ذكر مسألة وناقشه الشراح، وقال هنا وللطلاق وللثنة شروط، أن تكون المطلقة ممن تحيض. كيف أن تكون ممن تحيض؟ يعني أن إذا لم تكن تحيض فلا يجوز له طلاقها، يعني مثلا إن كانت طفلة أو آيسا لا يجوز له طلاقها؟ لا، ليس هذا معنى كلامه، إنما معنى كلامه أن هذه الشروط تنطبق على التي تحيض، أما التي لا تحيض فله أن يطلقها وقت ما شاء. لما؟ لأنها لا تحيض ولا تلد، هي لا تحيض ولا تلد، فعدتها هي عدتها، ولن يؤثر فيها نسيسه شيئا، واضح؟ ولن يؤثر فيها طلاقه شيئا، لأنها أصلا لا تحيض، واضح؟ إذن وقد ويشبه هذه أيضا الحامل، امرأة الحامل التي لم يدخل بها فله أن يطلقها وقت ما شاء. امرأة الحامل إذا لم يدخل بها فله أن يطلقها وقت ما شاء، لأن الحامل جميع أحوال عدتها لوضع حملها. وغير المدخول بها لا عدة لها أصلا، فلو أنه طلقها في أي وقت لا عدة لها أصلا. فإذا الطول الذي يحصل من جهة الحيض منتف فيهما، في الحائض وفي عفوا في الحامل وفي التي لم يدخل بها أصلا. واضح إخواني؟ إذن هذا لهذا الأمر ذكر هذا الشرط، وإلا فالشروط هي هذه التي ذكرت لكم، ويمكن باختصار أن نختصرها بالتالي: أن يطلقها، أن لا يطلقها وهي حائض، أن يطلق طلقة واحدة، أن لا يطلقها بعد جماع، يعني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. وهذا يختصر هذه الشروط كلها. واضح إخواني؟ طيب، السؤال الآن: إذن ما هو الطلاق البدعي؟ بالمناسبة ستلاحظون أننا من خلال يعني هذا الدرس ستلاحظون أن الناس في واد، وأحكام الله عز وجل في واد آخر، لا علم للناس بهذه الأمور أصلا. والسبب في هذا هو أن الناس لا تدرس هذه الأمور، بل أعظم من ذلك السبب في هذا كله أيضا أن القانون الآن ما عاد أصلا يرفع رأسا بهذه الأحكام. القانون، قانون المدونة الأسرة الجديد، أصلا لا يوقع الرجل الطلاق، إنما يوقعه القاضي، وهذا قول ما أنزل الله به من سلطان، وهو خروج عما أجمع عليه العلماء منذ 1400 سنة، منذ بداية الإسلام إلى اليوم. فلا يوجد عالم من علماء الأمة قال بأن القاضي هو الذي يطلق نيابة عنك إلا في شروط وظروف معينة. معنى أنه إذا رفض مثلا، هنا مثلا قلنا إنه إذا طلق طلاقا بدعيا فعليه أن يسترجع المرأة، صح؟ فإذا رفض أن يرجعها يلزمه القاضي بإرجاعها. طيب، رفض يسجنه من أجل ذلك، رفض وهذا كله في أوقات متقاربة يهدده بالضرب من أجل ذلك، رفض يرجعها القاضي نيابة عنه، إذن هو القاضي يرجع له المرأة نيابة عنه. ويقابل هذا إذا رفض أن يطلق والمرأة تشكو الضرر فالقاضي يطلق. وكثير من الأحكام القاضي يطلق نيابة عن الرجل، القاضي هو الذي يطلق نيابة عن الرجل، لأن ولذلك أغلب الطلاق قال فقهاؤنا رحمهم الله جميع الطلقات التي يوقعها القاضي فهي طلاق بائن، فهي طلقة بائنة إلا الطلاق من أجل النفقة فإنه طلاق رجعي، لأنه قد ينال ماله وقد يعمل وقد فيرجعها ثانية، هي تشتكي من فقره، فإذا أغناه الله عز وجل فعندئذ يمكنه أن يسترجعها. واضح إخواني؟ طيب، الطلاق البدعي وهو الطلاق الذي يخالف السنة، فجميع ما ذكرنا من شروط إذا خولفت فهذا الطلاق يسمى بدعية. وهذا الطلاق منه ما هو محرم، الطلاق البدعي منه ما هو محرم وهو ما اتفق العلماء على تحريمه، ومنه ما اختلفوا فيه فأصحابنا يقول إنه مكروه، ليس حراما ولكنه مكروه. فكل طلاق وقع، كل طلاق وقع في طهر مسها فيه، أو ما وقع في عدة من طلاق رجعي سبقه، فهذا أو كل طلاق وقع بعد طلقة، يعني طلق ثم طلق، يعني طلق أكثر من مرة في مجلس واحد، هذا كله يسمى طلاقا بدعيا مكروها. وإنما كان مكروها ولم يكن محرما للخلاف بين العلماء في جوازه وعدم جوازه، فإن من أهل العلم من جوزه ومنهم من لم يجوز. وهذا أصل عند أصحابنا رحمه الله واعتباره خلاف. قد ذكرنا هذا في شرحنا لمنظومة ابن أبي قفة المحار. وقد قال العلماء رحمهم الله إن علة الكراهة ها هنا هو أن المرأة في هذه الأحوال لا تدري هل تعتد بالأقراء مثلا أم بوضع الحمل في حالة الجماع الذي وقع في طهر قد مسها فيه، الطلاق الذي وقع في طهر قد مسها فيه. وقيل إن سبب الكراهة أن تكون المرأة مستبرأة فيكون المطلق على يقين من نفي الحمل. وقيل لخوف الندم على الفراق، ولعل هذا كله مجموعا يكون من أسباب الكراهة. يعني أن هذه الأسباب كلها يمكننا أن نذكرها من أسباب الكراهة في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. طيب، ما هو وجه الكراهة ما هو وجه كراهة الطلاق في عدة المرأة من طلاق رجعي سبق؟ ما هو وجه الكراهة في ذلك؟ قال العلماء رحمهم الله لأن تقع على خلاف ظاهر الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهنا لم تتربص ثلاثة قروء، يعني هو خلط عليها القروء. ومن شرط جواز الطلاق أن يكون في حال الزوجة الرجعية. فقد قال الإمام مالك رحمه الله في من طلق امرأة في عدتها قد ظلم نفسه وأخطأ إن كان قد ارتجعها ولا حاجة له بها. وأما هذا كله مكروه، وأما الطلاق البدعي المحرم فهو كل طلاق وقع في حيض أو نفاس أو طلق ثلاثة أو طلق جزءا من المرأة، لأنه فيه نوع من العبث بكتاب الله، العبث بشرع الله عز وجل. كيف؟ ما معنى طلقت يدك، طلقت رأسك، طلقت رجلك؟ في نوع من العبث، وهذه أحكام الله عز وجل لا يعبث بها. وعلة تحريم الطلاق في الحيض والنفاس هو التطويل على المرأة، تطويل عدتها. فعن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها، ولا يفعل ذلك إلا لتطول بذلك عليها العدة فيضارها. يطلق ثم إذا اقتربت عدتها يسترجعها، ثم يطلق فإذا اقتربت عدتها أرجعها، وهكذا يبقى هكذا دواليك. فأنزل الله تبارك وتعالى لا تمسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لماذا تمسك هذه المرأة لتطيل عليها المدة ثم تطلقها ثانية ثم ترجعها ثم تطلقها؟ ما هذا؟ هذا نوع من هذا ضرار، يعني مضارة هذه وظلم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وأما الدليل على تحريم الطلاق الثلاث بلفظة واحدة فهو قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، انتبه، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وقد تحدثنا عن ذلك وقلنا إن قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهنا لن يحدث شيئا. لو يطلقها طلقة ثلاث طلقات بكلمة واحدة انتهى كل شيء، فلن يحدث بعد ذلك أي أمر. والله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا طلق طلقة واحدة فيها ثلاث تطليقات وانتهى الأمر، لم يعد هناك مجال لإرجاعها. وقد روى الحسن البصري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، يعني حديث ابن عمر في تطليقه، كان يحل لي أن أراجعها؟ قال كانت تبين منك وتكون معصية. لكن هذا رواه البيهقي وفي حقيقة في إسناده نظر، في ضعف، هذا في ضعف، وإن كان صريحا في تأثيم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. وعن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طفل، قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان، ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وهذا غضب شديد. هذا الحديث حقيقة رواه النسائي في سننه وفي إسناده كلام، يعني ضعفه بعض أهل العلم، ولو صح لكان نصا في هذا الباب. و طيب، وقد وردت بذلك آثار ونصوص عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وروى بعضها الإمام مالك وغيره. فقد روى الإمام مالك في موطئه أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، قال إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فقال له فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث و97 اتخذت بها آيات الله هزؤا. وهذا ذكرني بقصة عالم جاءه عامي وقال له إني قد طلقت امرأتي 100 تطليق، قال شوف أنا أتحمل عنك 97 تطليقة، اذهب إلى بقية العلماء فليتحمل عنك 3 الباقية. فهو جاهل ذهب عند العلماء يا جماعة أنا طلقت امرأتي 100 تطليقة والشيخ فلان تحمل 96، الباقي يعني أنتم حلوا لي المشكلة. وما درى أن الشيخ كان يلتهي به ويضحك عليه، لأنه حقيقة الأمر هو أصلا بالغ ب3 تطليقات وانتهت القضية، يعني انتهت القضية بالثلاث، أما البقية لا قيمة لها كما قال ابن عباس اتخذت بها آيات الله هزؤا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رجل إني طلقت امرأتي 8 تطليقات، فقال ابن مسعود ماذا قيل لك، يعني ماذا قال لك الناس؟ قال قيل لي قد بانت مني. قال ابن مسعود صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمل عنكم، هو كما تقولون، هو كما يقولون، يعني قالوا لك بانت منك، بانت منك، ليس عندي ما أفعله لك. وهذا يذكرني بكثير من هذا في الموطأ، رواه الإمام مالك في الموطأ، ومثل هذا كثير يحدث لنا، يأتينا الناس يا شيخ كنت غضبان، ما شاء الله، وهل الإنسان يطلق إلا وهو غضبان؟ أغلب الذين يطلقون يطلقون غاضبون، يا شيخ أنا كذا قلت لها كذا أنا كذا، مشكلة والله. طيب، يعني الحقيقة ومع هذا حقيقة أنا أكرر أقول إن هذه المسألة حقيقة وإن كان وإن قال أصحابه إنها محرمة ففعلا فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف الشافعية كما ذكرت لكم، ولهم أدلتهم، وخلاف الظاهرية ولهم نفس أدلة الشافعية، لكن قول أصحابنا أقوى وأسعد بالدليل وبالنصوص. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. هناك أيضا حديث مشهور، حديث ركانة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، يعني ثلاث طلقات، فقال ما أردت بهذا، يعني ما أردت بها البتة، قال قلت واحدة، فأنا يعني ما قصدت بها ثلاثة، قلت واحدة، لأنه هذه مسألة البتة، البت هو القطع، ومن ذاك قولك أنا من لم آتي بتاتا، ما رأيت بتاتا، يعني تبت الموضوع، تبت ليس تبث، البث النشر، البت القطع، المغاربة يخلطون بين هذين الأمرين، يخلطون بين البث والبت. البت هنا من كنايات الطلاق عند أصحابنا رحمه الله، وأصحابنا يعني من أشد الناس في هذه الأبواب، عندهم البت يعني هو القطع، يعني الطلاق الثلاث. فهنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت بها، قلت واحدة، قال والله، قلت والله، قال فهو ما أردت. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أبو داود، وفيه أيضا كلام، لكن وجه الاستدلال أنه لما قال له واحدة قبلها منه، ولو قال له ثلاث لأنكر عليه، فهذا وجه الاستدلال يعني بهذا الحديث. طيب، هنا الحقيقة بهذا نكون قد أنهينا الشروط، شروط الطلاق السني والطلاق البدعي، ولم أشأ أن أدخل على موضوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع ثلاثا أم يقع واحدة، والخلاف بين العلماء في هذا الموضوع، وإن كانت أغلب قوانين الأسرة في العالم الإسلامي قد أخذت بالقول بقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذي يقول بأن طلاق الثلاث في كلمة واحدة هو طلقة واحدة، ولهم كلام طويل في هذا الموضوع، وللرادين عليهم كلام طويل أيضا. أنا لم أشأ أن أدخل في هذا الموضوع لأنه ليس من مواضيعنا، وإن كان إن شاء الله لعلنا في وقت آخر نقول به. أما هذا القول فهو معدود عند أصحابنا، يعني في مشهور المذهب، معدود قولا ضعيفا جدا، وإن كان قد قال به جماعة من علماء قرطبة، قد قال به جماعة من علماء قرطبة، منهم ابن بقي ومنهم ابن مغيث وغير واحد من هؤلاء، وقد ذكر هذا ابن تيمية ابن القيم في دفاعهما عن هذا القول. لكن هذا القول حقيقة ضعيف عند المذاهب الأربعة، بل عند جمهور العلماء، وفيه إشكال كبير. ولذلك ذكر العلامة التاويل رحمه الله في رسالته في الرد على من يزعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير بعض الأحكام الشرعية ويحتج بالعديد من الوقائع، تحدث عن كل واقعة من هذه الوقائع، ومنها هذه الواقعة التي يقال فيها بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي جعل الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ثلاث تطليقات، وإلا فقد كان أول الإسلام طلقة واحدة. فعمر هو الذي جعله طلاقا ثلاثة على حسب ما يرون. وجمهور العلماء لا يوافقون على هذا الفهم للحديث الذي ورد ويردون ويقولون يعني هل لعمر رضي الله عنه الحق في أن يغير حكما شرعيا كهذا؟ إن كان الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة فكيف يغير عمر ويجعله ثلاثا؟ وغير معقول. ويأتون بنصوص كثيرة وآثار أخرى و يعني كلام للسلف رحمه الله تدل على غير هذا، تدل على أن الأمر كان من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. عموما أنا لم أشأ أن أدخل في هذا الموضوع حتى لا أطيل فيه، ولعلنا نقف ها هنا بحول الله، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله.